بمناسبة المؤتمر الشعبي لحزب العمل الكوري، أشترت دار كيلبيس للنشر في دومينيكا كتيبا يضم المؤلف الكلاسيكي الخالد لزعيم لادين كيم إل سونغ، فليكن العاملون خطاما مخلصين حقيقيين للشعب.